عاد حداني تراني يقدر امر حاجة محل طمرها والدار اساوي من الصحراء مباني واقدر اسلب بحرها واعثر بحرها يا حبيبي لا تحداني تراني يقدر اطمر حاجة محل طمرها يا حبيبي لا تحداني تراني اطمر حاجة ما احد طمرها لا تعاتبني على ماضي زماني تطلع الغصب حلقي وحشرها يا حبيبي لا تحداني تراني اقدر اطمر حاجة ما لحقني من غنى وقت كفاني من غزالة يا مولا من بشارها يا حبيبي لا تحداني تراني يقدر اطمر حاجة ما احد طمرها ما لحقني من غنى وقت كفاني من يا حبيبي لا تحداني تراني يقدر اطمر حاجة ما احد طمرها تبنى حاجة